بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وكنا في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن حادثتي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذكرنا قصة إسلام كل واحد منهما بشكل مختصر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن الدروس المستفادة من قصة إسلام هذين الصحابيين الجليلين. أولا، استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فاستجاب الله سبحانه وتعالى فآمن وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثانيا، حسن تقييم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشخاص من الرجال، فلم تكن تخفى عليه مقومات الزعامة والقيادة في أبي جهل وعمر. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بأن عز الإسلام بأحب الرجلين إليه، لم تكن تخفى عليه أن في هذين الرجلين عدد من المواصفات المتعلقة بالزعامة والقيادة، فكلاهما يعد قائدا. ثالثا من الدروس، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلام هذين الرجلين دليل على أهمية توجيه الدعوة إلى الأشخاص أو إلى الشخصيات القوية التي تؤثر بإذن الله تعالى في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على إسلام هذين الرجلين القياديين، هذا فيه دليل واضح على أهمية أن يوجه المسلمون الدعوة إلى الشخصيات القوية التي تؤثر بإذن الله في المجتمع، لأن هؤلاء الشخصيات إذا أسلموا فإنهم يؤمن أيضا من خلفهم ومن وراءهم، أو قد يكون بإسلامهم وقوتهم وقيادتهم يحقق للإسلام والمسلمين مكاسب كبيرة. وهذا ما تحقق بفضل الله عز وجل لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رابعا، اضطهاد كفار قريش للمسلمين ليس شرا دائما، وإن كان ظاهره فيه أذى وشر، وإن كان ظاهره فيه أذى وشر لهم، إلا أن باطنه قد يكون فيه خيرا للإسلام والمسلمين. ولكي نوضح هذا الدرس، يعني كفار قريش آذوا واضطهدوا المسلمين، هذا لا شك فيه أذى وفيه شر، لكن قد لا يكون هذا الأذى هو شر كله شر محض، بل ربما يكون في ثناء هذا الشر خيرا للإسلام والمسلمين. كيف استفدنا هذا الدرس؟ من خلال إيذاء أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم، أحدث هذا الإيذاء نتيجة عكسية هزت قريش، وهي إسلام حمزة. فعلى الرغم من إيذاء يعني أبي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعني يدعو له لما قال اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين. فالمهم أن إذاء أبو جهل للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه شر، إلا أنه حدث من خلاله خيرا لم يكن أحد يتوقعه، وهو أن حمزة قد تأثر وآذاه ذلك الإذاء مع أنهما على دين واحد. في ذلك الوقت كان أبو جهل وحمزة كلاهما على دين قريش، لكن هذا الإذاء أحدث كما قلنا هزة ونتيجة عكسية، فأسلم رضي الله تعالى عنه. الدرس الخامس أن إثارة العصبية القبلية قد يكون فيها خيرا أحيانا، ونؤكد أحيانا لأجل لا يقال أن قضية العصبية القبلية فيها خير، فأريد يعني من الجميع بارك الله فيهم أن ينتبهوا لهذا الدرس ويفهم، وخاصة أن دروسنا كلها هي فقه مستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا بد من التركيز والفهم الدقيق لهذه المسائل. فنقول إن إثارة العصبية القبلية قد يكون فيها خير أحيانا للدعوة. كيف استفدنا هذا الدرس، أو من أين استنبطنا هذا الدرس؟ أمة عبد الله بن جدعان لما جاء حمزة من الصيد أحسنت وصف المشهد له، وكيف أن أبا جهل قد آذى ابن أخيه، فأثر هذا الموقف وأثرت عصبية حمزة لابن أخيه، فثار على أبي جهل على الرغم كما قلنا من وحدة العقيدة بين حمزة وأبي جهل في ذلك الوقت. سادسا أن إظهار عمر رضي الله تعالى عنه لإسلامه مباشرة لا يعني أنه يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه، بل كل على حسب حاله. أن إظهار عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة الإسلام مباشرة ومواجهته لقريش حينما قال من أراد أن تقتله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، لا يعني أنه يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه، بل كل على حسب حاله. لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم مباشرة ذهب أخبر أبا جهل بقضية إسلامه، ثم أخبر شخصا يدعى جميل ابن معمر الجمحي، وكان هذا يوصف بأنه أنقل قريشا للخبر، يعني رجل مثل وكالات الأنباء تنقل الخبر مباشرة بين الناس. فهذا الأمر نقول لا يعني أنه يجب على كل مسلم المجاهرة بدينه، بل كل على حسب حاله. فإخفاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإسلامهم كسعيد ابن زيد وخباب ابن الأرت وغيرهما لا يدل على جبنهم وخورهم رضي الله تعالى عنهم، لكن حالهم لم تكن تسمح بالمجاهرة. ومجاهرة عمر رضي الله تعالى عنه بإسلامه كأنه أراد أن يكفر عن مواقفه السابقة في التصدي للإسلام والمسلمين. يقول كنت أنا مثلا أتصدى للإسلام والمسلمين علانية وأظهر هذا التصدي ولا أخفيه، فكأنه رضي الله تعالى عنه أراد أن يكفر عن ذلك الأمر ومن خلال يعني مجاهرته لإسلامه رضي الله تعالى عنه. سابعا أن إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما كان منعطفا جديدا من منعطفات الدعوة الإسلامية، حيث أعطيت الحرية للمسلمين لإظهار دينهم وعبادة ربهم، فإسلامهما خطى بالدعوة من مرحلة الخوف والاضطهاد إلى مرحلة العلنية والجهر. ولا شك أن إسلام هذين الشخصين وهذين القياديين وهذين الشجاعين يعني سبب خذلانا في جانب قريش، وفي المقابل تسبب برفعة ونصرة وتأييد للإسلام والمسلمين، وتحولت الدعوة من قضية الخفية الشديدة والاضطهاد إلى قضية أحيانا مجابهة ومواجهة قريش. ثامنا من هذه الدروس، وهو الدرس الأخير من دروس مستفادة من حادثة إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قام إلى عمر وأخذ بمجامع ردائه ثم جبده جبذة شديدة وقال له: أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب. معلوم كما جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ذهب غاضبا وأراد أن يبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتله ويؤذيه، فخاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عمر ولم يخرج منهم أحد إليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسك عمر من تلابيبه وجبله جبلة شديدة ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولا شك أن هذا الموقف يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم خوفه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، ومعلوم موقفه يوم أحد ويوم حنين وغيرهما. وعلي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، وهو من هو في الشجاعة والإقدام، كان يقول إذا حمي الوطيس يعني في المعركة واشتد اللقاء كنا نستتر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حقيقة مواقف كثيرة في السيرة لا داعي للتفصيل فيها والتطرق إليها، كلها تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الدروس المستفادة من حادثتي إسلام حمزة وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما. الآن نأتي إلى موضوع جديد من موضوعات هذه المادة، وهو حصار المسلمين في شعب بني المطلب والدروس الدعوية المستفادة منه. حصار المسلمين في شعب بني المطلب والدروس الدعوية المستفادة منه. هناك الحقيقة ما يتعلق بسبب الحصار، لماذا حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعب، ما هو السبب؟ هناك حقيقة عدة أسباب تضافرت، منها انتشار الإسلام وكذلك هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة وإسلام حمزة وعمر وابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، كل ذلك غاب قريشا وأخرجها عن طورها وتفكيرها. ثم كذلك من الأسباب أن أبا طالب رفض أن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش لتقتله، بل من باب الحماية له أن أدخل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم شعب بن المطلب حماية له وخوفا عليه من قريش. عند ذلك غضبت قريش من هذا التصرف غضبا شديدا، وتعاهدوا على أن لا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم، ويفعلوا كل السبل التي تضيق عليهم أرزاقهم. فتعاهدوا على هذا الظلم وعلى هذا العدوان، وكان عهدا يعني قويا وحصارا شديدا طالعا. دخل في الشعب المسلمون، وكذلك مشركوا بني هاشم وبني المطلب، لم يدخل فقط في الشعب المسلمين بل أيضا دخل معهم بعض المشركين من بني هاشم وبني المطلب، واستمروا في هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي سنتان وقيل 3 سنوات، وهو الراجح والله تعالى أعلم. الراجح أنه 3 سنوات، من المحرم سنة 7 من البعثة إلى سنة 10 من البعثة، يعني 3 سنوات وقريش تحاصر بني هاشم وبني المطلب حصارا اقتصاديا وحصارا اجتماعيا قويا. فحصل للمسلمين الضيق والعنت الشديد من هذا الحصار. ولعلي أضرب يعني فقط 3 أمثلة تدل وتوضح كيف كان المسلمون يعانون من ذلك الحصار الظالم له. واحد من الأمثلة أنهم أكلوا الخط، وهو نوع من الورق لا تأكله إلا الإبل، وكذلك أكلوا ورق السمر، حتى أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول كان أحدنا يضع كما تضع الشاه من شدة الأكل ذلك أوراق الشجر. ثانيا من الأمثلة التي تدل على ما أصاب المسلمين من التعب والمشقة واللأواء قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أصابني جوع شديد في ليلة من الليالي، فخرجت أبحث عن شيء أكله فلم أجد، ثم أكرمه الله ذهب لقضاء الحاجة، فلما صار يتبول وقع بوله على جلد بعير، لاحظوا وقع بوله على جلد بعير فسمعه أثناء البول، ومن شدة ما أصابه من الجوع والفقر واللأواء لم يتوانى في أخذ ذلك الجلد للبعير الذي قد بال عليه، فغسله ثم حرقه بالنار فدقه ثم شرب عليه ماء، فيقول رضي الله تعالى عنه تزودت به 3 أيام. يعني هذا الجلد للبعير تزود به وكان طعامه لمدة 3 أيام. ثالثا من الأمثلة، إذا ذهب أحد أفراد هذين البطنين إلى السوق، يعني بني هاشم أو بني المطلب، حرض أبو لهب، مع أنه من بني هاشم، حرض التجار من غير قريش على رفع السلعة ويقول أنا أضمن لكم الربح، ولأنه يعرف فإذا جاء تاجر وقال مثلا هذا ب10 دراهم هو يرفع السلعة مثلا إلى 30 درهما أو 20 أو نحو ذلك، فلا يستطيع المسلمون شراءها لفقرهم وعادتهم، ويقول لذلك التاجر أنا أضمن لك الربح بأن أعطيك هذا الفرق. أبو طالب كان أيضا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الشعب، إلا أنه كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدبر قريش قتله حتى وهو محاصر في شعب بني المطلب. فكان أبو طالب يأمر أحد أبنائه بأن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعني يلبس على المشركين، و يعني لا يعرفون أيضا موضع نوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني باختصار شديد في قضية يعني حادثة الحصار وأبرز ما فيها من قضايا. نأتي الآن إلى الدروس الدعوية المستفادة من ذلك الحصار. أولا، أن أعداء الإسلام والمسلمين في أي مكان وزمان لا يتورعون عن استخدام أي سلاح مادي أو معنوي في محاربة الدعوة. فقريش هنا لجأت إلى محاربة المسلمين في عدد من أنواع المحاربة، اقتصاديا من خلال التجار ورفع السلع، اجتماعيا من خلال عدم المناكحة وأن يتزوجوا منهم أو يزوجوهم، حتى كادت أن تهلك المسلمين هلاكا عظيما. فإذا أعداء الإسلام والمسلمين في أي مكان وزمان لا يتورعون عن استخدام أي سلاح مادي ومعنوي. ولو تتبعنا في قضية هذا الحصار الظالم وكيف يستخدمه أعداء الإسلام والمسلمين للنيل من الإسلام والمسلمين، لوجدنا عددا من الأمثلة والنماذج التي تدل على استخدامهم له، وآخرها هو ما يحدث هذه الأيام في قضية حصار إخواننا المسلمين في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن ينفس كربتهم وأن يفرج عنا وعنهم. ثانيا، أن هذا الحصار فيه رد قاطع على من قال من المستشرقين وأتباعهم أن الإسلام إنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من أجل المال والجاه. فلو كان الأمر كذلك لما رضخ المسلمون تحت هذا الحصار الشديد حتى لم يجدوا لقمة العيش لهم ولأبنائهم، ولو كانوا يريدون مالا أو جاها لوافقوا قريشا حينما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والجاه. معلوما أن قريش لما أعياها أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن كنت تريد مالا أعطيناك مالا وجمعنا حتى كنت أغنانا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك من أفضل وأحسن نسائنا، وإن كنت تريد يعني ملكا ملكناك أو شيء من هذا. المهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأمور الدنيوية. فنقول لو كان المسألة مسألة مال وجاه لما رضخ هؤلاء المسلمون تحت هذا الحصار، وكانوا قد أصلا عرض عليهم المشركون أن يعطونهم المال والجاه بشرط أن لا يسلموا أن يعودوا إلى دينهم. وهذا لا شك أن فيه رد قاطع على من قال من المستشرقين ومن تأثر بهم من الأتباع وغيرهم في قضية أن الإسلام إنما كان ثورة الفقراء على الأغنياء من أجل المال. فهم شوه المستشرقون صورة المسلمين بأن ترى مسلمي وبالذات الأوائل من المسلمين ما كانوا مقتنعين بالإسلام دينا، إنما كان قصدهم أن يثوروا على ذلك المجتمع من أجل أن يكسبوا المال، ومن أجل أن يكسبوا الجاه. فنقول لو كان الأمر حقيقة لما يعني رضخوا لهذا الحصار 3 سنوات، بل كانوا يعني قبلوا بعدم إسلامهم، وقريش تكفلت بأن يعطوهم من الأموال والجاه ما يشاءون. ولعلنا نكتفي بهذه الحلقة في هذين الدرسين، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من الدروس المستفادة من حصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن آمن معهم من المسلمين، بل أيضا لبعض مشركي بني هاشم وبني المطلب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.